الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي قلنا أنه لا بد من البحث فيها فهو عبارة عن الركن الآخر من ركني الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وهذا الركن كما تقدم عبارة عن أصل دلالة الآية على وجوب الحذر. وقد ذكرنا سابقا وجوها ثلاثة جاءت في كلمات الأصحاب لهذه الدلالة. كانت هذه الوجوه تحاول إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر، والآن نريد أن نرى مدى صحة هذه الوجوه وبالتالي مدى صحة القول بأن الآية دالة على وجوب الحذر. والواقع هو أن الآية لا دلالة فيها أبدا على وجوب الحذر، وذلك لأن كل الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها غير تامة وغير صحيحة. إذن لابد من الرجوع إلى تلك الوجوه كي ندرس أنه لماذا لا تصح. أما الوجه الأول، الوجه الأول كان يقول بأننا نستفيد وجوب الحذر في الآية الشريفة من كلمة لعل، فإن هذه الكلمة تدل بالدلالة التصورية على الترجي لأنها موضوعة للترجي في اللغة. وتدل بالدلالة التصديقية وبمقتضى الظهور التصديقي، يعني أصالة التطابق بين عالم الثبوت والمراد وعالم الإثبات والكلام، تدل بحسب هذه الدلالة وبمقتضى هذا الظهور التصديقي تدل على أن المراد الجدي من هذه الكلمة، المراد الجدي هو الترجي. هذا مقتضى الظهور التصديقي للكلمة، يعني لو أردنا أن نسير وفقا للقواعد الموجودة بأيدينا يجب أن نقول أن هذه الكلمة في الآية تدل على الترجي، يعني مقصود الله مقصود الله تبارك وتعالى هو الترجي. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة جاي يترجي، لكن حيث أن هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، الترجي الحقيقي يستحيل في حقه، إذن ماذا نصنع؟ لابد من أن نصرف إنشاء الترجي هنا في الآية، نصرفه إلى داع جدي يكون أقرب من سائر الدواعي الجدية، أقرب إلى الترجي الحقيقي. أقرب الدواعي إلى الترجي والذي هو ممكن في حقه تبارك وتعالى، نحمل الآية على ذاك الداعي. وأقرب هذه الدواعي إلى الترجي هو داعي الطلب والحب. الإنسان الذي يترجى شيئا يحبه أيضا. فإحنا إذا ما نقدر نحمل الآية على أن الله جاي يترجى، خلنا نحمل الآية على أن الله يحب هذا الشيء، يحب الحذر. أن يترجى الحذر هذا مستحيل في حقه، أما أن يحب الحذر هذا ممكن في حقه، يطلب منا الحذر، يحب منا أن نحذر. فتدل الآية بالدلالة التصديقية بعد هذا الترميم الذي رممنا به مفاد لعله في الآية، تدل بالدلالة التصديقية الجدية على أن الحذر مطلوب ومحبوب للباري تعالى. يعني تدل الآية على أن الداعي الجدي لله تبارك وتعالى في هذه الآية الذي دعاه إلى أن ينشئ الترجي، الداعي الجدي هو الطلب، طلب الحذر. خب، فإذا دلت الآية على أن الحذر مطلوب إذن فهو واجب حتما، لأن مطلوبية الحذر مستلزمة لوجوب الحذر. الحذر لو مطلوب إذن هو واجب، لو إذا مو واجب مو مطلوب أيضا. حذر مستحب ما عدنا. إن كان للحذر مبرر ومقتضي إذن فهو واجب. مبرر الحذر ما هو؟ مبرر الحذر هو مخالفة تكليف منجز، هذا هو الذي يبرر أن يخاف الإنسان. الإنسان اللي ما مسوي شيء وما يخاف، الإنسان اللي يخاف يعني مسوي شيء. فإن كان للحذر مبرر، الحذر والخوف إن كان له مقتضي ومبرر، إذن بعد هو مو مستحب، واجب. وإن لم يكن للحذر مبرر ونكتة يعني لم يكن هناك ما يبرر أن أخاف أنا، إذن الخوف مني همو محبوب. على أي أساس يكون الله يحب أن أخاف منه؟ ما أكون مقتضي للخوف. لا يبقى موضوع لمطلوبية الحذر حتى بنحو الاستحباب. إذن فإذا دلت الآية، كلمة لعل في الآية إذا دلت على أن الحذر مطلوب، إذن فهي تدل على أن الحذر واجب. هذا هو الوجه الأول الذي تقدم بيانه، أيضا كررناه اليوم باعتبار نريد نناقش هذا، فكان بحاجة إلى إعادة تكرار. هذا الوجه غير صحيح. وذلك لأنه يرد عليه أولا أننا حتى لو سلمنا بأن كلمة لعل هنا في الآيات تدل على المطلوبية بهذا البيان الذي ذكرناه الآن، ما يخالف، افرضوا الآية تدل على أن الحذر مطلوب، محبوب مطلوب، لكننا نتساءل هل أن هذا الحذر المطلوب هو الحذر من العقاب أم هو الحذر من مخالفة الحكم الواقعي؟ بما هي مخالفة وإن لم يكون هناك عقاب على هذه المخالفة، نفس مخالفة الحكم الواقعي هذا هو الذي يتعلق الحذر به، حذر من مخالفة الحكم الواقعي. فإن فرض الأول وهو أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من العقاب، فمن الواضح أن مطلوبية الحذر من العقاب مساوقة لوجوب هذا الحذر، صحيح؟ يعني إذا كان الحذر من العقاب مطلوبا ومحبوبا إذن هو حتما واجب. ليش؟ لما أشرنا إليه وبينا توضيحه ذاك اليوم، إذا كان الحذر من العقاب مطلوبا ممن يطلب، ممن يحب أن يحذر من العقاب، ذاك الذي يستحق العقاب. أما الإنسان الذي أبدا لا يستحق العقاب هم يطلب منه أن يحذر؟ لا. فمطلوبية الحذر متوقفة على أن يكون هناك استحقاق للعقاب، واستحقاق العقاب هم متوقف على مخالفة حكم منجز. خب، فإذا كان هكذا إذن هكذا مطلوبية للحذر تساوق وجوبه. من الواضح أن الإنسان الذي يخالف حكما متنجزا يستحق العقاب، وهذا الإنسان يطلب منه أن يحذر، مو بس يطلب منه، واجب أن يحذر. فإن فرض أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من العقاب فنعم مطلوبية الحذر تلازم وجوب الحذر في هذا الفرض، لأن احتمال العقاب الأخروي يساوق تمجز الحكم وبالتالي يوجب الحذر. إلا أن هذا الفرض يساوق عرفا أن يكون الإنذار أيضا إنذارا بالعقاب. يعني لو فسرنا الحذر بأنه عبارة عن الحذر من العقاب يجب أن نفسر الإنذار أيضا بأنه إنذار بالعقاب، هذان متلازمان، لأن ظاهر الآية هو أن الحذر حذر من ماذا؟ حذر من نفس ذاك الشيء الذي أنذر به المنذر، لأن الآية تقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني يحذرون مما؟ يحذرون من الذي أنذر به المنذرون، مو أن المنذر ينذر بشيء والسامع يحذر من شيء آخر، هذا ظاهر الآية ما لها ربط. ظاهر الآية عرفا هو أن الحذر حذر من نفس الشيء الذي أنذر به المنذر وخوف منه، نفس ذاك الشيء الذي المنذر جاء وخوفنا منه نفس ذاك نحذر منه. فهناك بحسب سياق الآية هناك جهة مخوفة واحدة، يعني هناك أمر مخوف، فتشي مخوف أكو. هذا الشيء لاحظه المنذر في انذاره ها وخوفني منه، ولاحظه انا السامحهم احذر منه واخاف منه. امر واحد مخوف لاحظه المنذر في انذاره، وعلى السامع ايضا ان يلاحظه ويحذر منه. هذا ما هو ظاهر الآية بحسب السياق. فاذا فرضنا أن ذاك الذي يحذر منه السامع عبارة عن العقاب كما هو المفروض، فرض الأول هذا، فرضنا أن الحذر حذر من العقاب. إذا كان ذاك الشيء الذي السامع يحذر منه عبارة عن العقاب، إذن فذاك الشيء الذي أنذر به المنذر هم عبارة عن العقاب. فمقتضى ظهور الآية هو أن الشيء الذي أنذر به المنذر هو أيضا العقاب. فكما أن الحذر حذر من العقاب، كذلك الإنذار هم كان إنذارا للعقاب. خوب، إذا وصلنا إلى هاي الحلقة خوب من تبع وجود القرينة من ال... ها؟ تبع وجود القرينة. أي قرينة؟ قرينة خلاف الحذر. ليش قرينة مر؟ يعني المحذر لابد من الناس بقرينة أو بدون قرينة يحذر المنذر، يعني المنذر بيش أنذر؟ أنذر من شنو؟ خوفك من شنو؟ من ذاك الشيء أنت تكون تخاف غير؟ هو مو خوفك من أليف أنت تخاف من جيم؟ شنو علاقة؟ نفس الشيء الذي خوفك منه مطلوب منك أن شنو؟ أن تخاف من نفس ذاك الشيء. فإذا فرضنا أن أن أن اللي نخاف منه هو العقاب، حذر من العقاب فرضنا، ومشي فرض الأول، قلنا أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من العقاب. إذا الحذر المطلوب من عندنا هو الحذر من العقاب، فيبين أن الإنذار اللي جاء من المنذر هم كان إنذارا بالعقاب. فإذا كان الإنذار إنذارا بالعقاب، هو من الواضح أن الإنذار بالعقاب متى يكون؟ أحسنتم، متى يصح للمنذر أن ينذر بالعقاب؟ مو قوتر ينذر بالعقاب، أنا إذا ما مسوي شيء عليش يخوفني من العقاب؟ لغون، الإنذار بالعقاب لا يكون إلا بعد أن تنجز التكليف على المكلف قبل الإنذار، تنجز التكليف عليه مسبقا واستحق العقاب على مخالفة هذا التكليف، حينئذ يصح للمنذر أن ينذر بالعقاب. وعليه فلا بد من أن نفترض أن التكليف قد تنجز على الإنسان قبل هذا الإنذار، مو الإنذار هو اللي نجز عليه التكليف، لا، قبل هذا الإنذار بأحد المنجزات التي أشرنا إليها سابقا، إما بالعلم الإجمالي أو بأي شيء، التكليف تنجز، حينئذ يصح للمنذر أن ينذر بالعقاب، وإلا لا معنى للإنذار بالعقاب. وإذا لم يكن معنى للإنذار بالعقاب لا معنى للحذر من العقاب. فحمل الآية على أن الحذر حذر من العقاب يستلزم حمل الإنذار على أنه أيضا إنذار بالعقاب، والإنذار بالعقاب متوقف على تنجز التكليف مسبقا، وتنجز التكليف مسبقا معناه أن الحجة على التكليف تمت قبلا، لا أن هذا الإنذار هو اللي صار حجة. ففي هذا الفرض إذن ما دلت الآية على حجية منذر، حجية قول المنذر، حتى نستفيد منها حجية خبر الواحد، مو هذا الذي صار حجة على المكلف. هذا فيما لو فرضنا الفرض الأول، يعني فرضنا أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من العقاب، يعني لازم ممنوع، يعني يلزم منه عدم حجية قول المنذر، حجية إيه؟ حجية ماكو. أما هل هو يجب الحذر أو لا يجب على هذا الفرض؟ نحن جاي نبحث على أنه دلالة الآية تدل على وجوب الحذر أو لا. إيه جاي نبحث عن هذا الحذر مما من فرضنا الحذر يعني الآية دلت على شنو مطلوبية الحذر مشي وصلنا إلى هالحال هاي قبلنا به فرضنا أن الآية تدل على مطلوبية الحذر لكن مطلوبية الحذر من أي شيء من العقاب خب مطلوبية الحذر من العقاب معناها أن الإنذار هم صاير إنذار بالعقاب الإنذار بالعقاب لا يكون إلا بعد أن كانت الحجة على التكليف سابقا متنجلة إيه فبعد ما نستفيد من الآية وجوب الحذر نستفيد وجوب الحذر لأنه قول المنذر حجة يعني إيه الحجة مسبقا تمت قبل الإنذار إيش فرضنا طب لماذا نقول أنه قول المنذر كشف عن تلك ذاك الحكم المنجز فيجب الحذر لا الكشف قول المنذر كشف عن لا الكشف قبل أن تم بالعلم الإجمالي بالعلم الإجمالي كشف صاير العلم الإجمالي شنو دوره إذن العلم الإجمالي هو الذي كشف لي عن الحكم إذن وجوب الحذر مو ناشئ من قول مو ناشئ من العلم الإجمالي, علم الإجمالي. أي. خب أما انفرض الثاني وهو أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من مخالفة الحكم الواقعي قلنا سابقا أن بعض الناس وهم الصفوة الصديقون الأولياء هذول يخافون مو بس من العقاب حتى في الموارد اللي ماكو عقاب يعني أكو تأمين من قبل أصل مؤمن براءة أكو تأمين أكو أنا وأمثالي الناس العاديين مؤمنين قاعدين مرتاحين لأنه شنو أقول حتى إذا أكو تكليف شرعي في الواقع أنا مؤمن معذور فما أكو شيء يدغدغ خاطري يقلقل خاطري لكن الناس صفوة من الناس أكو مع ذلك أكو شيء يخافون منه وهو أنه يمكن أن يكون الحكم التكليفي الواقعي موجود هنا وأنا أخاف أن أكون مخالف له من نفس مخالفة الحكم الواقعي يحذر حتى وإن لم يكن على هذه المخالفة عقاب بل كان المكلف معذورا في هذه المخالفة مثل موارد جريان الأصول المؤمنة الأصول المؤمنة الشرعية عندما تجري تعذرني يعني حتى أنا لو مخالف في الواقع للتكليف هذه المخالفة ما عليها عقاب لكن نفس هذه المخالفة أكو صفوة من الناس يحذرون منها فهنا الحذر حذر من نفس مخالفة الحكم الواقعي مو من العقاب لأن ماكو عقاب احتمال عقاب ماكو أكو تأمين بالعكس فإذا فرضنا أن الحذر المطلوب في الآية هو الحذر من مخالفة الحكم الواقعي وإن لم تكن هذه المخالفة موجبة للعقاب باعتبار أن هذا الحكم لم يتنجز على المكلف قبلا لم تقم حجة على هذا التكليف قبلا إذا فرضنا هذا الفرض فحينئذ لا يرد الإشكال السابق الإشكال الذي أوردناه في الفرض الأول ما يجي لأنه ماكو منجز مسبق لكن يرد عليه أن مطلوبية هذا الحذر لا تلازم وجوبه الحذر من نفس مخالفة الحكم الواقعي قد يكون مطلوبا لكن كون مطلوب لا يلازم كون واجب إذ قد يكون الحذر والتخوف من مخالفة الحكم الواقعي أمرا مستحبا مو واجب كما يفتي به كل من يقول باستحباب الاحتياط الأصولي يختلف مع الأخباري في ماذا؟ الأخباري يقول بوجوب الاحتياط، الأصولي لا يقول بوجوب الاحتياط، لكن هل هم لا يقول باستحباب الاحتياط؟ يقول الاحتياط حسن في كل الموارد، حسن على كل حال، مستحب قطعا لكن مو واجب، احنا براءتيون في مقابل الأخباري، لكن مو واجب مو معنى انه مو مستحب. لا شك ان مثل قوله عليه الصلاة والسلام قف عند الشبهات، أخوك دينك فاحتط لدينك، وأمثالها تدل على أقل شيء، تدل إن لم تدل على الوجوب عندنا تدل على الاستحباب، استحباب الاحتياط. فالاحتياط والحذر والتخوف من مخالفة الواقع هذا مطلوب حسن لكن مو واجب. فمطلوبية الحذر من مخالفة الحكم الواقعي لا تلازم وجوب هذا الحذر، هذا أولا. وثانيا الإشكال الثاني هو ما أفاده المحقق الإصفهاني رحمه الله، قال إن كلمة لعل أساسا ليست موضوعة للترجي، أليس هذا الوجه الأول كان يؤكد على أن لعل للترجي، فإذا الترجي مستحيل حقيقي في شأن الباري كنا حمل على أقرب الدواعي إلى داعي الترجي، وانتهى إلى مطلوبية الحذر ووجوب الحذر. يقول الشيخ رحمه الله أن الشيخ الإصفهاني أن كلمة لعل ليست موضوعة للترجي، الترجي ما معناه؟ معناه ترقب شيء محبوب، أن يكون الإنسان يترقب أمرا هو محبوب عنده، يترقب، هذا هو الترجي. يقول كلمة لعل ليست موضوعة للترجي يعني للترقب المحبوب أبدا، ويستند في هذا الإدعاء إلى ما يظهر من تتبع موارد استعمال كلمة لعل في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام أهل اللغة. إذا تتبعنا موارد استعمال هذه الكلمة نرى أن هذه الكلمة ليست موضوعة للترجي يعني لترقب المحبوب، وإنما هي موضوعة للترقب، ترقب الشيء، يعني تفيد هذه الكلمة تفيد أن مدخولها ذاك الشيء اللي دخلت كلمة لعل عليه أمر مترقب، هسه محبوب أو مبغوض ذاك مطلب آخر، ذاك المترقب محبوب أو مبغوض ذاك ما يطلع من كلمة لعل، مفاد كلمة لعل أصل الترقب، بقطع النظر عن كون المترقب محبوبا حتى يصير ترجي، لأن الترجي صار كان شنو؟ ترقب المحبوب، أو لا ما يكون محبوب حتى ما يصير ترجي، فمفاد لعل أوسع من الترجي، مفاد لعل ترقب الشيء، فإن كان ذاك الشيء محبوبا فيصير ترجي، وإن لم يكن محبوبا ما يصير ترجي، بس مع ذلك كلمة لعل تستعمل. قد يكون ذاك الشيء الذي تدخل عليه كلمة لعل ليس محبوبا للإنسان للمتكلم، مو محبوب، فهو يترقب عدم حصوله، لا لا يترقب حتى هو محبوب شيء مبغوض له، يخاف منه يحذر منه، لكن يترقب، ترقب أشياء، يعني كلمة لعل موضوعة لمطلق الترقب. التيقن لا يكون إلا لعلة في الشيء، التيقن بالحذر من الشيء. لا لا مو الحذر، ترقب. لا ترقب غير الحذر، يترقب. يترقب شيء يعني إذا سئل، إذا سئل ها هذا الشيء يصير، يقول أترقب أترقب يصير. إذا سواء هذا الشيء يحبه أو يبغضه. لعلك عن بابك طردتني، مو في دعاء بحمزة نقرأ؟ شعر الإنسان يحب أن الله يطرده من بابه، يبغضه لكن يترقب. لعلك عن خدمتك نحيتني، لعلك عن بابك طردتني، لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين بينهم خليتني إلى آخر، يعني مقاطع كثيرة من دعاء أبي حمزة استعملت فيها كلمة لعل، ودخلت على شيء يبغضه الإنسان لا يحبه أبدا. واستعمال مو مجازي، يعني العرب ما يحس عندما يقرأ هذه المقاطع ما يحس بالتجوز، لا، كلمة استعملت في مفادها بشكل طبيعي. فالاستعمالات الصحيحة لهذه الأداة في لغة العرب تشتمل على موارد دخول هذه الكلمة على أمر لا يحبه المتكلم، يرغب عنه، يبغضه، وينقل المحقق الإصفهاني ينقل هذا المدعى أيضا عن بعض اللغويين، مو بس هو يقول، يعني ينقل هذا الكلام أن كلمة لعل وضعت للترقب مو للترجي، ينقل هذا أيضا عن بعض اللغويين. إذن فالترجي ينحل إلى جزئين، الترجي مشتمل على عنصرين، أحدهما الترقب، والثاني أن يكون المترقب أمرا محبوبا. وكلمة لعل تدل على العنصر الأول فقط من عنصري الترجي، وهو أصل الترقب، لكن لا يستفاد منها أن المترقب أمر محبوب. إذن لا دلالة للآية الشريفة على أن الحذر مطلوب، كي تدل على أن الحذر واجب. أصل مطلوبية الحذر الآية ما تدل عليه، وإنما الآية تدل على أن الحذر مترقب، أما محبوب هذا قلنا كلمة لعل ما تدل على أن المترقب محبوب. فإذا ما تدل على أن المترقب محبوب يعني الحذر محبوب، شلون نستفيد من أن الحذر واجب؟ احنا استفدنا الوجوب من خلال استفادتنا لماذا؟ لمطلوبية الحذر. إذا أصل المطلوبية ما استفدناها من لعل، إذن لا دلالة في الآية على أن الحذر واجبون. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، كما تلاحظون ذلك في حاشيته على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 232 إلى صفحة 233. بل الجزء الثالث. هذا جواب المحقق الصهاني، إلا أن هذا الجواب ما نقول مو صحيح، ناقص، بحاجة إلى تكميل، لأنه لو لم نكمله، لو أبقيناه بهذا المقدار الذي بيناه الآن، لأمكن أن يقول قائل بأن كلمة لعل صح وإن لم تدل وحدها لغتان إلا على أن مدخولها أمر مترقب، صح، هذا فيما إذا نظرنا إلى هذه الكلمة وحدها كما قال محقق الأصفهاني، هي لا تدل إلا على أصل الترقب، بعد ما بها دلالة على أن المترقب محبوب أو مبغوض أو شنو، يعني لا دلالة في الكلمة على العنصر الثاني من عنصر الترجي، لكننا نستفيد من سياق الآية، مو الكلمة نفسها كلمة لعل، نستفيد من سياق الآية أن المترقب في الآية أمر محبوب، نستفيد من السياق أن المترقب أمر محبوب. صحيح، ما نستفيد من كلمة لعل وحدها أن المترقب محبوب كما قال المحقق الأصفهاني، لأنها في اللغة موضوعة لأصل الترقب، لكن لو لاحظنا سياق الآية، سياق الآية ظاهر في أن المترقب أمر محبوب للباري. إذا ضممنا إلى كلمة لعل المذكورة في الآية ضممنا إليها سياق الآية، فحينئذ يمكن أن نستفيد منها مطلوبية الحذر. ليش؟ لأن سياق الآية سياق ترقب أمر محبوب، يعني في خصوص الآية الشريفة مدخول كلمة لعل عبارة عن أمر محبوب للباري تبارك وتعالى، والمستفاد من مجموع الكلام هو ترقب المحبوب لا ترقب المبغوض. وعندما نقول السياق يدل على هذا، نقصد بالسياق جعل مدخول لعل وهو الحذر، جعله غاية لأمر مطلوب ومحبوب. الحذر جعل في الآية غاية لماذا؟ غاية للإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فجعل الحذر غاية للإنذار، ينذرون حتى شي يصير حتى القوم يحذرون، مو شي، فجعل الحذر غاية للإنذار، والإنذار محبوب لأن الله أمر بالإنذار ولينذروا قومهم. فإذا جعل الحذر غاية لأمر محبوب، هذا معناه شنو؟ أن هذا قرين على أن الترقب هنا إذن في الآية ترقب أمر محبوب. خب الوقت انتهى، لكن كلامي لم ينتهي، إن شاء الله باقي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.